إن

العلم إلا قليلا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أو يكون لك بيت السماء أجلا لا ريب فيه يخرون للأذقان ولم